في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا ثاني لقاء لنا في فك رموز المنظومة البيقونية. وتقدم الكلام في المحاضرة الأولى وفي اللقاء الأول عن مبادئ علم الحديث، ومقدمة في معنى المصطلح والتعريف بالناظم والمنظومة، وتكلمنا على أول بيتين من هذه المنظومة، وهو قول الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. واليوم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه نبدأ في البيت الثالث والبيت الرابع، الذي تكلم فيه الناظم عن الحديث الصحيح، وهو أول هذه الأنواع. والسبب الذي بدأ به الناظم هذا النوع هو نوع الصحيح، لأن هذا هو النوع المراد، هو الغاية الأسمى والأعلى من دراسة علم الحديث، ومعرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. في هذين البيتين ذكر الناظم تعريف الحديث الصحيح وشروطه. وتعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الملاحظ والمتأمل في هذا التعريف وفي هذين البيتين للناظم يجد أن الحديث الصحيح اشترط له العلماء خمسة شروط. هذه الشروط الخمسة لو تأملنا نجد أنها ثلاثة في السند واثنان في المتن. وإحنا أثناء كلامنا على مقدمة في علم الحديث قلنا أن مبادئ علم الحديث أو اهتمام علم الحديث قائم على معرفة السند ومعرفة المتن. قلنا السند هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. نجد أن الناظم والعلماء اشترطوا في هذا السند اللي هي سلسلة الرجال ثلاثة شروط: أول حاجة اتصال السند، ثم عدالة الراوي، ثم ضبط الراوي، حتى يسهل علينا حفظ هذه الشروط. يبقى السند فيه ثلاثة شروط، اللي هو اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. ونعرف إن شاء الله كل نوع من هذه الأنواع وكل شرط من هذه الشروط تعريفاتها وكلام العلماء بشيء من التيسير على الطالب المبتدئ. ثم المتن، المتن اللي هو حكاية أو غاية ما ينتهي إليه الكلام، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام العالم، متن الكلام. قال: من غير شذوذ ولا علة. وده شرطين في المتن. أولها يعني أول أنواع الحديث التي نظمها الناظم، ثم أتى بالحد، وهذا الحد كما قلنا يشتمل على شروط خمسة. قلنا هذه الشروط: اتصال السند، وطبعا الناظم نظم هذه الشروط على حسب ما يعني تيسر له بترتيب مختلف عما قلناه. فقال أولها الصحيح، يعني أول هذه الأنواع عن الحديث الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ قال هو ما اتصل إسناده، يعني أول شرط اتصال السند، ولم يشذ أو يشذ أو يعل، يبقى ثاني شرط السلامة من الشذوذ، ثالث شرط السلامة من العلة، يرويه عدل، وثاني رابع شرط عدالة الراوي، ضابط، يبقى خامس شرط الضبط، عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يبقى هذه الشروط الخمسة، نتكلم على هذه الشروط بحول الله وقوته بشيء من التيسير. لكن قبل أن نبدأ في هذه الشروط لابد أن نعلم أن هذه الشروط الخمسة التي وضعها العلماء، كل شرط من هذه الشروط يندرج تحته أنواع من أنواع الحديث. يعني مثال، وهذا سيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام وأثناء النظر، مثال أول شرط من هذه الشروط وهو اتصال السند. لابد عند دراسة هذا المبحث، وهو مبحث اتصال السند، التمييز بين الإسناد المتصل والإسناد غير المتصل. فالإسناد المتصل يندرج تحته أنواع، زي الحديث المرفوع وحديث متصل، الحديث الموقوف يعني على الصحابي حديث متصل، وبالمناسبة يعني الحديث المرفوع هو ما كان من كلام النبي أو من فعله أو من تقريره، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه بإذن الله باستفاضة. فالإسناد المتصل تحته أنواع، وكذا الإسناد غير المتصل تحته أنواع، يعني زي المعلق هذا ليس متصلا، زي المعضل، زي المنقطع، زي المرسل، كل هذه أنواع من أنواع الأحاديث المنقطعة. وهذا كما يقول العلماء انقطاع ظاهر واضح، وهناك نوع آخر من الانقطاع، الانقطاع الخفي اللي هو زي الإرسال وزي التدليس، هذا نوع من أنواع الانقطاع أيضا، ولكن ليس ظاهرا، ولكن يحتاج إلى يعني نوع من أنواع التفتيش والبحث للعلماء. هذا أول تنبيه، إن كل شرط من هذه الشروط يندرج تحته شروط أو أنواع من أنواع الحديث. ومما ينبغي التنبيه إليه أيضا أن هناك فارق بين بيان نوع أو حد تعريف هذا النوع من أنواع الحديث وبين طريقة إثبات هذا الحد. تاني، هناك فارق بين وضع تعريف وحد لهذا النوع، يعني الحديث المتصل أو اتصال السند، في فرق ما بين وضع الحد وبين كيفية إثبات هذا النوع، إزاي نثبت أن هذا الحديث متصل، فرق بين وضع التعريف وبين إثبات هذا النوع. زي مثلا نضرب مثالا تعريف الصحابي، الصحابي هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان حتى وإن تخللته ردة على الراجح. خلاص عرفنا من هو الصحابي، هو الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي وعاش معه وكان مؤمنا في حياة النبي ومات وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده كويس، ده عرفنا التعريف. إزاي بقى نثبت أن هذا الصحابي، أن هذا الرجل صحابي؟ دي مسألة تانية خالص، بهذا ينبغي التنبيه إليه أيضا. يبقى دي تعريف، وضع تعريف للحد أو النوع من أنواع الحديث وطريقة إثبات هذا النوع. يقول الناظم: وهو ما اتصل إسناده، اللي هو أول شرط من شروط صحة الحديث واتصال السند. ما هو ما معنى اتصال السند؟ إيه هو اتصال السند؟ اتصال السند هو أن يروي كل راوي من رواة الإسناد هذا الحديث عمن فوقه، عن شيخه، ونتأكد أن هذا الراوي روى بالفعل هذا الحديث عن شيخه أو عن من فوقه بطريقة من طرق سماع الحديث المعتبرة أو تحمل الحديث المعتبرة. وطرق تحمل الحديث إما السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ أو الإجازة أو الوجادة، 8 أنواع من أنواع التحمل تأتي في حينها أيضا إن شاء الله. الشاهد أن اتصال السند معناه أن كل راوي من رواة الحديث نتأكد أنه سمع هذا الحديث ممن فوقه. نضرب لهذا مثالا عمليا. أول حديث عند البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري حدثنا الحميدي، يبقى كده نتأكد يعني عشان السند يكون متصل من أوله إلى منتهاه، ومتصل إسناده برواية العدل الضابط من أوله إلى منتهى عن مثله إلى منتهى. قال حدثنا الحميدي، فعلا البخاري من مشايخه الايه الحميدي وسمع منه، يبقى خلاص اتاكدنا كده ان في اتصال ما بين البخاري وبين الحميدي اللي هو شيخه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو الحميدي. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، فعلا نتاكد ان الحميدي سمع من شيخه سفيان. طب ازاي نتاكد من الكلام ده؟ طرق التاكد من هذا، نرجع الى كتب الرجال، كتب الرواة. العلماء وضعوا لكل شيخ أو كل راوي من الرواة زي بطاقة تعريف، زي ما نحن نقول الآن بلغة العصر CV، اللي اسمها ترجمة عند العلماء. ترجمة يعني يعني يضعوا لهذا الراوي اسمه ومتى ولد، وده لا يدققنا فيه كثيرا، ولكن متى توفي، من سمع من المشايخ، من تلامذته، كلام العلماء فيه جرحا وتعديلا، هل هو ثقة ولا ضعيف. CV. فاحنا بنرجع لكتب الرجال، نجد نروح عند الحميدي نشوف مشايخه، هل مشايخه سمع من ابن عيينة؟ نعم سمع من ابن عيينة، وخلاص عندنا اتصال سند. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. هنتأكد برضو هل سفيان سمع من يحيى ولا لا؟ سمع، خلاص في اتصال سند. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. هنروح نشوف في كتب الرواة، نبحث عن محمد بن عن يحيى بن سعيد ونجد هل من مشايخ محمد ابراهيم التيمي؟ نعم، خلاص بقى هنا اتصل سند في هذه الطبقة. قال انه سمع علقمة بن وقاص الليثي احد التابعين. نرجع برضو في كتب الرجال نشوف في اتصال ولا لا. نعم. قال يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده عندنا الاسناد اللي احنا قلنا ده اللي هو الرواة، تأكدنا ان كل راوي سمع من شيخه ممن فوقه، خلاص يبقى عندنا كده ايه اتصال سند. هذا الاتصال للسند ايه ظاهر، خلاص يبقى تأكدنا من اتصال الايه من اتصال السند. وعرفنا ازاي الطريقة اللي بنتأكد منها ان هذا الراوي فعلا سمع من هذا الشيخ. نرجع لكتب الرجال كتب الرواة ونبحث عن هذا الراوي في الفهرس الحميدي وعبد الله بن الزبير، نشوف من تلاميذه البخاري يبقى سمع منه البخاري، من مشايخه سفيان يبقى سمع منه ايه من سفيان. الا اذا كان بقى العلماء نصوا على ان هذا الحديث بالذات هذا الشيخ لم يسمعه من هذا الايه، وده نوع تاني اسمه نوع الايه التدليس، هنرجع ليه في حينه ان شاء الله. لكن اذا علم ان هذا الراوي ممن يدلس، يعني عنده هذه الصفه يقول عن احاديث لم يسمعها ويرويها عن شيخه، ده نوع تاني من أنواع الحديث يأتي في حينه إن شاء الله. ولكن مدام هذا الشيخ لم يعلم عنه التدليس وروى عن شيخه الذي سمع منه بالجملة، فيكون هذا إيه اتصال في هذه إيه الطبقة. فنتتبع الإسناد راوي راوي حتى نصل إلى نهاية الإيه الإسناد. عشان كده قلنا إيه ما هو الحديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط، هنعرف يعني العدل يعني الضابط في حينه، عن مثله إلى منتهى، يعني في طول الإيه في كل السنة. وضربنا بذلك يعني مثالا، وهو أول حديث عند البخاري. صحيح البخاري نفتح أول حديث كتاب بدء الوحي، قال حدثنا الحميدي، نعيد الاسم مرة ثانية لمن أراد أن يكتب. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ها الحديث ده، يبقى هذا يعني قال حدثنا، حدثنا ده الإسناد والكلام الذي قاله النبي، وهذا هو المتن. يقول الناظم هو ما اتصل إسناده. قلنا ما هو اتصال الإسناد؟ أن يكون كل راوي من رواة الإسناد قد تحمل هذا الحديث، يعني أخذ هذا الحديث إسنادا ومتنا من شيخه الذي فوقه في الإسناد، من غير واسطة، بطريقة من طرق التحمل المعتبرة. طرق التحمل المعتبرة قلنا ثمانية تأتي في حينها، منها السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والوجادة والوصية والكتابة وغير ذلك. طيب، تاني شرط من شروط الحديث الصحيح وهو عدم الشذوذ أو السلامة من الشذوذ. قال الناظم ولم يشذ، يعني الراوي لم يشذ بهذا الحديث. ما معنى أو ما حد الحديث الشاذ؟ طبعا العلماء اختلفوا في تعريف الحديث الشاذ على أقوال، فمنهم من قال ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يعني كده ما اشترطش الايه، ما اشترطش الجماعة، يعني راوي ثقة ولكن في أوثق منه، ولكن هذا الراوي الثقة خالف من هو أوثق منه فكون شاذ. ومنهم من قال لا، أو مخالفا جماعة الثقات، يعني لابد أن يكون في مجموعة يعني أكثر من راوي. ومنهم من قال ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. ومنهم من قال ما رواه الراوي ضعيفا كان أو ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. ومنهم من قال هو ما تفرد به من لا يحتمل التفرد سواء كان ثقة أو ضعيفا. ومنهم من قال هو مخالفة متن الحديث للقرآن أو صحيح السنة. كل هذه تعريفات للعلماء، نجد أن هذه التعريفات كلها صحيحة، تدور على شيء واحد وهو الحديث الذي ترجح عند العلماء وعند المحققين من العلماء علماء الحديث أن هذا الحديث خطأ، سواء كان هذا الخطأ من راوي ثقة أو كان من راوي ضعيف. هذا خلاصة تعريف الشاذ عند العلماء. ولكن المشهور أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا للثقات أو مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا النوع اللي هو الشاذ كما يلاحظ يكون في الايه، كما قلنا في بداية الأمر، يكون في الإسناد ولا في المتن. الأشهر أنه يكون في الايه، في المتن. قال الناظم أو يعل، أو يعل الحديث المعلول، لابد أن يكون اللي هو شرط الثالث من شروط الصحة أن يكون الحديث سالما من العلة، يعني خاليا من العلة. ما هي العلة؟ العلة هي شيء خفي قادح في سلامة الإسناد وفي سلامة الحديث. ومعنى كون الحديث سالما من العلة أي أن يكون الحديث سالما من أي نوع من أنواع الخطأ الواقع في الإسناد أو في المتن، سواء كان هذا الخطأ واقعا من الثقات أو واقعا من الضعفاء. لابد أن يكون الحديث سالما من أي نوع من أنواع الخطأ. وسبل اكتشاف هذا الخطأ المعارضة أو المخالفة، إن وهذا النوع من أنواع الحديث من أدق أنواع الأحاديث، من أدق أنواع الحديث، ولا يفطن ولا يقوم لهذا النوع من أنواع إلا الجهابذة من العلماء، مش أي حد من العلماء يتكلم في هذا النوع من الحديث. لذلك لهذا النوع بالذات أهله، أمثال النقاد الجهابذة زي شعبة بن الحجاج، زي يحيى بن سعيد، يحيى ابن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، عبد الرحمن ابن مهدي، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن عدي، الدارقطني، كل هؤلاء العلماء الجهابذة الذين يستطيعون أن يميزون الحديث الصحيح والضعيف ويبينون علل هذا الايه الحديث. ومن التنبيهات في هذا النوع ومعرفة هذا النوع من الحديث اللي هو العلة، إدراك العلة، يرى بعض طلبة الحديث أو علماء الحديث أن اشتراط السلامة من الشذوذ، السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، يجد أن هناك تداخل بين العلة والشذوذ، لان احنا قلنا الشاذ ايه؟ هو ما رواه الثقة مخالفا للثقات او اولى منه، او تبين وترجح عند الناقد ان هذا الحديث خطأ. طب ما العلة نفس الوضع، قلنا ان اي نوع من انواع الايه؟ الخطأ. فما الفارق بينهما؟ يقال ان العلماء عندما ذكروا هذا النوع وذاك النوع ذكروه من باب التنوع، لأن من العلماء من قال الشاذ غير الايه؟ غير العلة، الشذوذ غير العلة، فذكروها قالوا او السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة من باب ذكر الايه؟ الاثنين. او يقال ان تعريف الصحيح الحديث الصحيح شاملا لكل الاحاديث التي وقع فيها اي نوع من انواع الخطأ، لابد ان يكون الحديث عشان يكون صحيح لابد ان يكون سالما من اي نوع من انواع الايه؟ الخطأ، سواء كان هذا الخطأ بالشذوذ او سواء كان من الايه؟ بالعلة. فذكروا هذا حتى يعلم الطالب او يعلم العالم بها في هذا الفن، لمن اتى بعد من وضع هذا الضابط وهذا التعريف، ان اي نوع من انواع الخطأ في الاسناد لا يكون بهذا الحديث وايه؟ الحديث صحيح. وبهذا هو النوع الثالث او الشرط الثالث من شروط الايه؟ من شروط الحديث الصحيح. اول شرط اتصال السند، الشرط الثاني الذي ذكره الناظم السلامة من الشذوذ، ثم السلامة من العلة. قال الناظم يرويه عدل، وده الشرط الرابع. ونجد ان هذا الشرط اللي هو شرط العدالة، وهو ان يكون في الراوي الرجل الذي يروي الحديث. نجد أن العلماء وضعوا لهذا الراوي شرطان، الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط. العدالة وهو هذا هو شرط مهم جدا، وتعريف العدالة كما قال العلماء اختلفوا أيضا في تعريفها، أقرب هذه التعريفات ما وضعه ابن حجر رحمه الله بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة أو صغائر الذنوب. ملكة يعني هيئة، حاجة في النفس تجعل الإنسان دائما متقرب إلى الطاعات ويبتعد عن الإيه؟ عن المعاصي والذنوب غالبا، لأن ما من آدمي إلا وهو معرض للخطأ والوقوع في الذنوب والمعاصي. ولكن هذا الرجل هذا الراوي عنده ملكة وضبط للنفس بحيث أنه هو غالب الطاعة، محافظ على الصلوات، محافظ على الصدق، محافظ على بر الوالدين، محافظ على الطاعات التي أمره الله عز وجل به، وفي نفس الوقت الغالب عليه الاجتناب عن المعاصي. نقول الغالب عليه لأن ما من إنسان إلا وهو معرض للخطأ، وكل ابن آدم خطاء. ولكن هذا الراوي هذا الرجل هذا النوعية من البشر الذي يتحمل الحديث ويكون متصدرا لتعليم الناس وحافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون الغالب عليه الحفظ حفظ النفس والبعد عن الايه؟ عن المعاصي. لذلك العلماء وضعوا شروطا للعدالة خمسة، شروط العدالة خمسة. أول حاجة الإسلام، ثانيا التكليف، ثالثا اجتناب الفسق، رابعا اجتناب خوارم المروءة، خامسا ألا يكون مغفلا. وكل هذه الشروط لها احترازات وضعها العلماء وتعريفات. يعني أول هذه الشروط اللي هو الإسلام، وبهذا يخرج الكافر، الكافر لا يقبل حديثه. ليه؟ لأن هذا الرجل لم يحفظ أمر الله عز وجل وكفر به، ولم يستقيم على أوامر الله عز وجل وعلى نواهيه، فهذا ليس أمين. فكيف نأتمن هذا الكافر الذي لم يحفظ حدود الله عز وجل ويؤمن به، فكيف نقبل منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هنا لابد من يعني تنبيه، وهو أن هناك فارق بين تحمل الرواية وأداء الرواية. يعني التحمل، التحمل هو السماع التلقي، يعني الراوي عندما يتلقى الحديث أو الراوي لحالتين، الحالة الأولى اللي هي تحمل الحديث اللي هو وقت سماع الحديث من شيخه أو ممن فوقه، هذا العلماء يتسامح فيه، يعني ممكن الكافر يسمع الحديث. وفي هذا أمثلة كثيرة جدا حتى عن الصحابة، يعني جوير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت سبب في إسلامه، سمعها حال الكفر، قال يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، لأن هذا الكلام موافق لفطرة الإنسان التي جبله الله عليها. فعلا هو الإنسان ده خلق من غير شيء؟ لا طبعا. فوقع هذا الكلام في قلبي وكان سبب في إسلامي. لما روى هذا الحديث، رواه متى؟ هل هو كافر ولا لما أسلم؟ لما أسلم. لذلك العلماء يفرقون بين حال السماع وحال الأداء، متى يؤدي هذا الراوي الحديث؟ لا، لابد أن يكون مسلما. طب وقت السماع؟ لا، يتسامحون فيه. وهذا أيضا اشترط يقال في الصبي، يعني الصبي ممكن يسمع الحديث وهو صغير، ولكن لما يجي يؤدي الحديث لابد أن يؤديه وهو إيه؟ وهو بالغا. فأول شرط من شروط العدالة أن يكون هذا الراوي مسلما، مسلما حال الأداء لا حال التحمل. ثانيا، ويشترط أن يكون مكلفا، المكلف اللي هو البالغ العاقل، يعني خرج بهذا الصبي لأنه ليس بالغا، وعلامات البلوغ معروفة، إما بالاحتلام أو بوصول سن 15 سنة هجري، أو بإنبات الشعر حول الفرج أو تحت الإبط، أو بنزول دم الحيض بالنسبة للمرأة. عاقلا يخرج منه المجنون. طيب، فبهذا يعلم أنه لا يؤخذ الرواية عن الطفل إلا إذا كان حال أدائه يكون مميزا أو يكون بالغا. ويشترط أيضا في الراوي، في عدالة الراوي، ألا يكون ممن ثبت فسقه. والفسق كمن يأتي الكبائر أو يجهر بالمعاصي والذنوب أمام الناس، فهذا يكون فاسقا، يعني خارجا عن الطاعة. لذلك العلماء فرقوا بين أنواع الفسق، يعني مثلا الكذب فسق، ففرقوا بين الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا تقبل، يقبل حديثه وإن كانت هذه التوبة تنفع بينه وبين ربه. يعني لو واحد ثبت أنه بيكذب ويضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاب، هل يقبل منه ونأخذ منه الحديث؟ العلماء يقولون لا، حفاظا واحتياطا وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التوبة تنفعه بينه وبين ربه. أما الكاذب في حديث الناس فبرضو العلماء اختلفوا هل يقبل حديثه أم لا، على خلاف يأتي في حينه إن شاء الله أثناء الكلام على أبواب الجرح والتعديل. رابع شروط العدالة، وهي السلامة من خوارم المروءة. وخوارم المروءة هي الأمور المستهجنة، الأمور المستنفرة التي لا تدل على هيبة ولا على وقار هذا الرجل. لذلك العلماء يقولون أن خوارم المروءة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. يعني الذي كان خارما في المروءة في الماضي ربما لا يكون في الحاضر خارما للمروءة. يعني مثلا زمان في السابق كان العلماء يعدون الأكل والشرب في الطرقات من خوارم المروءة. يعني لو وجد واحد كده مسك سندويتش في الشارع وبيأكل، ده خارم المروءة، ما ينبرش منه حديث. طب الآن الأمر هذا لا يكون مستهجنا، لأن أصبحت العادة والتطورات وبعد الناس عن بيوتهم، هذا أصبح ليس خارما من الإيه؟ من خوارم المروءة. الشاهد أن خوارم المروءة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. أهم حاجة أن يكون الإنسان محافظ على هيبته، له هيبة بين الناس، يعني مثلا ما يكونش مكثر من الضحك ومكثر من الهزار، يتلاعب به الناس، يكون قليل الهيبة بين عوام الناس حتى يحفظون له دينه ويحفظون له علمه الذي يحمله عن العلماء. أيضا من شروط العدالة، أو خامس شرط من شروط العدالة، وهو ألا يكون مغفلا. وألا يكون مغفل يعني يكون ضابطا لحديثه، لا يقبل التلقين. يعني لا يقبل التلقين، ما يكونش مثلا حافظ الحديث وهو بيروح يقول لا لا لا انت ما رضوش كده، يقول له انت صح. يجي واحد تاني يقول لا انت ما رضوش كده، يقول له انت صح. يبقى ده ليس ضابطا، مغفل، مش قادر يضبط الحديث الذي حفظه. كل واحد يجي يقول له انت هذا الحديث ليس حديثك، يقول له نعم انت صحيح. يبقى ده ازاي يؤتمن؟ هذا مغفل. والمغفل هو الذي لا يستطيع أن يتقن حديثه من حديث غيره، أو لا يضبط نص حديثه، فكل من يعني يلقي عليه حديثا أو لفظا يقبله، يعني يقبل التلقين. هذه هي الشروط الخمسة من شروط العدالة: أن يكون مسلما مكلفا بعيدا عن الفسق، بعيدا عن كوارم المروءة، وألا يكون مغفلا. خامس شرط من شروط الحديث الصحيح التي ذكرها المصنف، قال: يرويه عدل ضابط. والضبط معناه الحفظ، أن يكون حافظا لحديثه. والضبط ينقسم إلى نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني ضبط الفؤاد، يحفظ الحديث في صدره في قلبه، كما يحفظ المسلم القرآن. إذا قيل له حديث فلان عن فلان يقول نعم هذا حديث كذا وكذا، ويذكر لي الحديث. ومنه ضبط كتاب يعني يكتب الحديث. ومن العلماء من جمع بين الضبطين، يعني يحفظ في صدره في فؤاده ويكتب أيضا، ومنهم من انفرد. والعلماء مختلفين أيهما أفضل، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب، على خلاف بين العلماء، ولكل ميزة وفي كل خلل. يعني صاحب ضبط الفؤاد علمه معه أينما رحل، ولكن إذا مات مات علمه. فلذلك يقول العلماء لكل نوع. وأيهما يقدم؟ يعني مثلا راوي عنده يحفظ حفظ صدر وعنده أيضا ضبط كتاب، إذا اختلف يعني روى حديثا من حفظه وهو خلاف ما في كتابه، إذا كان كتابه مضبوط فالعبرة بكتابه لا بحفظه. والمسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا. الشاهد أن ضبط الرواية يعني حفظ الرواية، والضبط ينقسم إلى ضبط كتاب وضبط صدر. طبعا في ضبط الكتاب لابد أن يكون هذا الكتاب مضبوطا لدى الراوي، يعني مقابلا بما سمعه من شيخه. إذا الشيخ كان بيقرأ من كتاب، لابد النسخة اللي بيكتبها هذا الراوي يقابلها على النسخة التي قال عنها الشيخ، أو على نسخة مقابلة على كتاب كتاب الشيخ ومصححة. وبعض العلماء يعني اشترط أن يكون هذا الكتاب عليه إجازة من شيخه، يعني يجيز هذا الكلام الذي كتبه، أو هذه الحديث التي كتبها هذا الراوي عن شيخه. ثم قال الناظم: عن مثله، يعني لابد أن يكون كل راوي من رواة الحديث متصل الإسناد، يعني سمع من شيخه، ويكون هذا الراوي أيضا ضابط وعدل. ثم قال الناظم: معتمد في ضبطه ونقله. وهذا تأكيد، لأن ما دام قلنا عدل ضابط يبقى كلامه معتمد في ضبطه ونقله، تقرير للكلام أو تأكيد للكلام. هذا هو الحديث الصحيح كما قال الناظم. قال: وأولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحديث الصحيح كما قلنا له شروط خمسة: ثلاثة في الإسناد واثنين في المتن، الذي في الإسناد اتصال السند وضبط الرواة وعدالة الرواة، وفي المتن السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. وهذا آخر ما يتعلق بالحديث الصحيح بشيء من الاختصار كما أراد الناظم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.